ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. مش وبس منهما رجالا كثيرا ونساء، واحد حواء وآدم وبعض طلع إيه. إحنا هنا لو أردنا أن نستقرئ الأحداث ونرجع بها إلى الوراء، العالم في إحصائيات سكانه، الإحصائية اللي تيجي قبل كده بسنة زي الإحصائية اللي بتيجي بعد كده بسنة ليه؟ بتزيد. إذن لو أنت نسبت العالم اللي فيه كذا مليون من 20 سنة تقوم تلاقي عدده أقل، وخذ لك عبرة وراجع إحصائيات سكان مصر هتوصل كما يقولوا 3 مليون. طب وقبلها بشوية يبقوا 2، وقبلها بشوية يبقوا نص، وقبلها بشوية يبقوا ربع. اقعد كده ايه تغلغل في الماضي كده لحد ما توصل لإيه؟ ايه؟ لا لواحد ما ينفعش، لأن الواحد ما يجيش منه تكاثر، يبقى لازم 2، يبقى لازم ايه؟ 2. اذن لما ربنا بيقول انني اول ما خلقت خلقت ادم وحواء وبعدين وبس من هما رجال، يبقى كلام صح ولا مش صح؟ منطقي مع وجود الاحصاء الحديث ولا مش ما؟ ولا مش منطقي؟ منطقي قوي. يبقى اذن لما تكاثر ادم وحواء مثلوا ايه؟ زوجين، وبعدين التقوا ببعض فنشأ منهم نسل. لما نشأ النسل، هل نشأ النسل من أبعاد ميتة خرجت من الرجل، ولا من أبعاد حية ليه في الحيوان المنوي حي؟ لو أن البعض المنوي ده كان ميت أكان ينجب إنسانا؟ يبقى إذن آدم لما خلف أولاد، الأولاد طلعوا من إيه؟ من ميكروب حي من أبيهم آدم، ودخل وكبر ومش عارف ايه وطلع، وهو برضه ايه. اذا فكل واحد منا فيه ذرة حية من عهد آدم لم يطرأ عليها فناء أبدا. ذلك هو عالم الذر الذي شهد خلق الله لآدم، الأبعاد اللي بتاعتنا. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم. يبقى كل واحد منا الآن وكل واحد من اللي هتقوم عليه الساعة فيه ذرة إيه؟ حية من مين؟ من عهد آدم. هذه الذرة الحية هي التي تمثل الفطرة الإيمانية في النفس البشرية، وبعدين تغلف بالغفلة بقى واللي مش عارف إيه، وتيجي تطفى على حكاية يوم ربنا يجدد لهم الإيه؟ يجدد لهم الرسل. حين أتكلم الحق هو يخلق كل شيء بكل، إنما الإنسان المكرم اللي ربنا عمله خليفة تتجلى فيه صفات الحق على قدر ما يؤتي الخلق قدرة وعلما وحكمة وغنى وقهرا كل حتة منه. نيجي نقول له الحق سبحانه وتعالى حين يخلقنا ذلك الخلق يريد منا اننا نستعمل الصفات اللي احنا وهبها لنا الحق، زي ما الله بقدرته خلق لنا ما ينفع، يبقى انت بقدرتك لازم تعمل ما ينفع، وبحكمته رتب الاشياء، فانت راخر بحكمتك ترتب الايه الاشياء، وفيه قدرة تفعل لك وقدرة عليا تجعلك انت تفعل. افرض انك انت راجل ضعيف وعايز تشيل كرسي ولا حاجه كده مش قادر تشيلها، وفي واحد قوي يوم يجي يعمل ايه؟ يشيلها لك. يبقى عدى اليك قوته ولا عدى اليك اثر قوته؟ انما فضلت انا ضعيف ولا لا؟ انما الحق بقى مش يعدي ليا بس الاثر، يعدي ليا الاثر ويعدي ليا القدره. يقول لي انت مش قادر تشيلها، طب انا عايزك تشيلها بقى كده. الله، يبقى الحق سبحانه وتعالى يعد للخلق إيه؟ اثر قوته، ويعد لهم ايه؟ الانسان الكائن الوحيد الذي قال الله فيه بيديه، يعني خلقت الايه ادم ايه بيديه الله. اذا كله بيبقى بكل كل كل. ولذلك لما يجي يتكلم يقول لك ايه انت بتستكبر تسكت، ما خلقته بيدي، انا خلقته بايه بيدي. تكريم كبير قوي. ادي كرامه الانسان في ان كل شيء مسخر في الكون لذلك الانسان، ويستطيع الانسان ان يكون كريما على نفسه كما جعله الله مكرما، ويستطيع ان هو ينزل الى الايه الى الحضيض. انسان ربنا قال انني خلقت الانسان في احسن ايه تكوين، ثم رددناه الا الذين امنوا. يبقى اللي عايز يحافظ على احسن تقويم يعمل ايه؟ يبقى مؤمن. واللي ما يحافظش على احسن تقويم هو اللي ايه هو اللي ايه اللي خسران. فربنا بيتكلم في بدء الخلق، ومن اياته ان خلقكم من تراب، ومن اياته ان خلقكم من تراب ثم اذا انتم بشر تنتشرون. قلنا تراب وميه وطين وحمق مسنون وصلصال كالفخار، وبعدين نفخ فيها الروح. اذا قال لحد قال لنا تاني كلام تاني نقول له ما نصدقكش، لان الذي خلق هو الذي يقول، والذي خلق قال ان اللي هيتكلم كلام في المساله دي يبقى مضلل، يبقى عايز يضللكم، خدوا بالكم منه. بالله الايه دي لو ما كانش حد من العلماء قعد يقول اصل الشمس اتخلقت كده والسماء خلقت كده والارض خلقت كده والانسان، كان في الايه دي تصدق بتاع وما كنت متخذ المضلين عضدا، كان يقولوا ما حدش ضلل ولا حد قال حاجه ولا حد اتكلم في الحكايه دي، يبقى لازم يتكلموا ولا ما يتكلموش؟ امال تصدق الايه ازاي؟ يبقى هم لما يقولوه يريدون ان يكذبوا الدين والقران، يبقى والدهم لها تصدق الدين والايه تصدق النوم، زي اللي بينكروا احاديث رسول الله. هو رسول الله شبه كده؟ قال لك لا، احنا هتيجي ناس تقول القران بس ما فيش الا هو. الرسول نبهنا ودانا الحقنه المناعه الثلاثي بيقولوا عليه مناعه ضد كذا ومناعه ضد كذا ومناعه ضد كذا. ام قال ايه؟ يوشك رجل يتكئ على اريكته. شوف كلمة يتكئ على اريكته دي قاعد قاعدة ايه يعني ايه؟ قاعدة مرتاحة او يوشك رجل يتكئ على اريكته يحدث بالحديث عني، يقولون قال رسول الله، فيقول بيننا وبينكم كتاب الله فما وجدنا فيه من حلال حللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله، لأن الله قد أعطاه تفويضا في كتابه فقال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه. إذن فللرسول إيتاء وللرسول نهى. وتجي تمسك بقى ده بقى تقول له طب تعالى يا سيدي سيبه كده ما يقوم يصلي، ما هو اللي يقول كده متعصب لكتاب الله يقول لما فيش الا هو، خليه يقوم يصلي. ودي يقول له حضرتك صليت المغرب كم ركعه؟ قلت ثلاثه. طب ومنين جبت الثلاثه دي؟ من القران بقى. طب هتقالي كده من القران بقى يا راجل، تتعبد على قول رسول الله ثم تنكر قول رسول الله؟ ايه اللخبطه بتاعتكم دي؟ ايه قالوا يا ناس؟ فالحق سبحانه وتعالى بين المراحل، ان في تراب حط عليه ميه وبقى طين والى اخره ونفخنا فيه الروح. احنا ما شهدناش الحكايه دي انما اخبرنا بها ممن خلقنا، لكن الله رحمه بخلقه عشان العقول اللي بدها يعني تبحث وتفكر يعطي في كونه اشياء تجعل ما قاله غيبا عنك صدق مشاهد لك. شوف الرحمة بتاع الحق ازاي بقى. قال لك انتم ايها البشر حين تبنون شيئا وتحبون نقض البناء كيف تنقضون ما بنيتم؟